موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته قراءة كتاب الإمام من صحيح البخاري وشرحه للحافظ ابن رجب رحمه الله مع التعليق والشرح. ووصلنا إلى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا أود بس أن أنا أعلق أن الحافظ ابن رجب ما بيذكرش الشرح الموجود بين يدي له، لا يكتب فصل، يكتب فصل ويخرج، فلم انما اقرا الايه من ابواب تأويب البخاري والسند الحديث من فتح الباري وشرح صحيح البخاري. طيب، يقول: والشرح من شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول: حدثنا مسدد، باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاب، أو عن حسن المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه، لا يحب لنفسه. يحيى هو يحيى بن سعيد القطان، وحسين المعلم هو ابن ذكوان، هو معطوف على شعبة، نقل من شعبة عن قتادة، وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة، معطوف عليه، معطوف عليه كما ذكرنا. طيب، الحديث يقول بقى ابن رجب رحمه الله: خرج البخاري ومسلم من حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. هنا يقول: لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن ذلك من خصال الإيمان. انتبه معي، بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتفاء بعض واجباته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انتبه معي، نفي هنا ما يجي نفي الإيمان في بعض الأعمال أو بعض الخصال بيدل على إن هذه عمل لم يفعلها أو عمل لم يتركها، يدل هذا على أنها من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان التي ينتقص أو ينقص الإيمان بفواتها نقصا يعرض صاحبه للعقوبة. انتبه معي، لا يؤمن حتى من جاره بوائقة، لا يؤكد، ده دلالة على إن هذا الشيء الذي نفي الإيمان عن صاحبه عن فاعله أو هذا الفعل وهذا القصة إن ده من واجبات الإيمان. يبقى من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انتبه معي، كان ناقص الإيمان الواجب. انتبه، لأن عندنا في كمال واجب وكمال مستحب، ناقص الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، ونقص الإيمان يعرض للإيه؟ العقوب. والمقصود أنا طبعا بالمحبة الميل الاختياري وليس الطبيعي، طبيعي أو القسري، لا، ما هو دي حاجة يعني مقصود الاختياري، لأن عشان يدخل في دار التكليف الحب الاختياري وليس الطبعي او الايه او القصري. ماشي. معنى ايه؟ انه يحب ان يحصل. ايه معنى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ في روايه الاسماعيلي، عارفين حاجه مستخرجات اسماعيلي، واخد بالك، على البخاري، اسمها ايه؟ من الخير، ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير ده اسم جامع، اسم جامع، خير اسم جامع. فانتبه معي، فعندي الايه، الخير اسم جامع كما ذكرنا، والمقصود من المحبه اللي هي الميل الاختياري وليس الطبعي. فمعنى ايه؟ ان يحب ان يحصل لاخيه نظير ما يحصل له من الخير، سواء كانت امور حسيه او امور معنويه، لا عين ما يحصل له، لا عين ما يحصل له، ان يحصل له مثله، مثل ما يحصل له من الخير يحبه. وده معناه ايه؟ معناه انه لا يحب ان يكون افضل من الناس، من الناس، انما يحب ان يتساوى المؤمنون في الخير، وان يكون عندهم ما عنده من الخير، ويتمنى لهم ذلك. وهذا من خصال الايمان، وهذا من خصال الايمان الواجبه، ان تحب للمسلمين من الخير ما تحب لنفسك. انتبه، وده دلاله على التواضع، ودلاله على ايه؟ ها، على عدم حب العلو على الخلق او التفضيل عليهم. وده ماخوذ من قوله تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. حافظ ابن رجب بيقول لنا بقى ده نقص الايه؟ الواجبات، زي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب عرفنا منين برضه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ده نفي الواجب مش نفي اصل الايمان. ها، بالجمع من الادله، من النصوص. ودي كما ذكرنا مرارا سمه من اهم سمات اهل السنه والجماعه، ان هم يجمعون بين النصوص. لان عندي حديث ابي ذر اللي هو الحديث المشهور: من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، وإن زنوا في الثالثة أو الرابعة قال رغم أنف أبي ذر. لا، طب يعني معناه إيه؟ لا، خد بالك بقى، المرجئة والخوارج، كل واحد، كل كل كل فرقة من هذه الفرق الضالة أخذت بنص وتركت الإيه؟ الآخر. حديث أبو ذر فيه الوعد، وحديث خد بالك لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن فيه الوعيد. دول خدوا الوعيد ودول خدوا الوعد، وكلاهما مخطئ والصواب ومنحرف. والصواب أن نجمع بين الدليلين. لما جاء حديث ان هو ان زنى وان سرق، قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان زنى وان سرق، عرفنا ان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ان ده مش نفي اصل الايمان. لان لو نفي اصل الايمان يبقى يكفر، والكافر لا يدخل الجنه. انما ده نفي الايه؟ كمال الايمان الواجب. وركز معايا الواجب، لان في كمال واجب وكمال مستحب. كمال الواجب نفيه يعرض العبد للعقوبه، انتفاءه يعرض العبد للعقوبه. اما انتفاء المستحب لا، ده بس يفرق في درجات الجنه. واضح؟ فانا عندي ان ده انتفاء الايه؟ يبقى انتبه معي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، بيان ان من الايمان الواجب ان تحب ان يحصل لاخوانك المسلمين ما يحصل، نظير ما يحصل لك من الخير. حسي، خير حسي او معنوي ديني او دنيوي، تحب لهم ذلك وتتمنى لهم هذا. ذكرنا ده في الميل الاختياري، فانت تجاهد نفسك على تحقيق هذا، لان ده من كمال الايمان الواجب. يقول: وانما يحب الرجل لاخيه ما يحب لنفسه اذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب. لان دي امراض وافات لابد تتخلص منها. الحسد والغل، ربنا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا، النبي قال: ولا تحسدوا. انتبه معي. وقال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. انتبه معي، حتى تحابوا. فأنت مش لن تتمنى هذا للمسلمين إلا إذا سلم قلبك من الحسد. وده واجب، أنك لازم تقاوم نفسك وتخطئ. الحسد من الآفات القلبية المحرمة التي يجب على العبد التخلص منها. تجاهد نفسك للتخلص من هذا الحسد. والغل كذلك، والغش كذلك، والحقد كذلك، آفات وأمراض قلبية خطيرة لابد أن يجاهد العبد نفسه على التخلص، على التخلص منها، للتخلص منها. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالمؤمن أخو المؤمن، يحب ما له ما يحب لنفسه، ويحزنه ما يحزنه. نعم، هي يحب ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه. لذلك إيه الحديث برضو الكرمالي حتى العلم قال إيه، قال من لوازم الحديث أن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه، يعني كما يكره كما يحب له من يحب من الخير، يكره له من الشر من الشر كما ما يكره لنفسه. دي من لوازم، تبه معي لوازم المعنى. قال ويحزنه ما يحزنه، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف تشبيه صلى لجسد للأمة، تبه معي انظر هذه المعاني العظيمة اللي هي من الإيمان ومن واجبات الإيمان، والواجب علينا حتى ندخل في دائرة الإيمان الواجب أن نأتي بها، هذه الخصال التي لو جاهدنا أنفسنا عليها ما رأيت شحناء ولا بغضاء بين المسلمين، وما رأينا ما يموج في المجتمع المسلم من الفتن. انتبه معي، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، جسد المؤمن جسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالإيم السهل والحمى، تأثروا تألموا لألمه من الأصل. فالمؤمن يفرح لفرح المسلمين بالخير وما فيه يعني فضل وتقرب إلى الله إلا الفرح المزموم في المخالف للشرع، تبه معي، ويحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. هذا المؤمن الذي أتى بأمر يكمل إيمانه، تبه معي. يقول فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظيرها. إذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره، فضيلة من دين من طاعة، أحب أن يكون عالما، أحب أن يكون طائعا، أحب أن يدرك طاعة من الطاعات، أحب أن يدرك ليلة القدر، أحب أن يقبل صيام حتى تقبل صلاة، أن يكون أي أو من أمور الدنيا، يحب لإخوانه وللمسلمين نظير ما أحب لنفسه، نظير ما أحب لنفسه. تبه أن يكون لأخي نظيرها من غير أن تزول عنه. نعم، يعني مش أن تسلب منه، لا، ومش معناه كده، نحب ليه؟ هو يحب إن هو يكفي حتى لو لم تحصل بال الغير، المطلوب منك فقط أنك أنت تحب أن يحصل لإخوانك ما نظير ما يحصل لك من الخير، بقى تحصل أو لا تحصل هذا بقدر الله، أنت أدي التكليف الذي عليك. أما المعطي المانع هو رب العالمين جل وعلا، الذي بذل الفضل هو الله عز وجل، والذي يختص رحمته ما شاء الله، لكن أنت تحب هذا، تحب رب هذا، انتبه معي، من غير أن تزول عنه أي من، كما قال ابن عباس إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. شوف شوف شوف الصحابة بلغوا الرتب العالية ازاي، تبه معي، مع ان ما حدش يعني ما حدش بلغ كتير بمبلغ ابن عباس، لكن هو ايه اللي يضيعه؟ شوف تحب للناس جميعا ان يفهموا من القرآن ما فهمه، احب لهم الخير. ليه؟ لانه بيحب ربنا عز وجل، يحب الله، ودي محبة تابعة لمحبة الله. فانت بتحب للناس أن ينالوا من الخير كما نلت منه، تبه معي، وتتمنى لهم ذلك. وده في أمور وقال الشافعي وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. شوف صدق الأئمة، شوف إخلاص أئمة السلف رحمه الله رحمة واسعة، الذي يهم أن يعلم الناس دين الله ويأخذ هذا العلم اللي هو تعلمه ويعلمه وهو لا ينسب له، لأنه الذي يريد فقط أن يقبل عند ربه، وده الإخلاص. وقال لك هذا متحقق خلاص، والناس هياخد قابس أجورهم سواء عرفوا أو لم يعرفوا، لأن اللي بيده الأجر ورب العالمين جل وعلا، اللي بيده المجازاة والجزاء الأوفى هو الله عز وجل. ودي تنظر أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، درجات عالية. نالوا الإمامة والسيادة والريادة بهذه المعاني العظيمة بتحقيق خصال الإيمان واستكمالها رضوان الله عليهم. فأما حب التفرد عن الناس بفعل ديني أو دنيوي فهو مذموم. مذموم تبه نحب أنه يبقى متفرد يا أخي، هذا فضل الله وهو غير محجوب. تبه معي، فهو مذموم. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد قال علي وغيره وأن لا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوب خيرا من ثوبي. يعني تبه معي، لا مزيد لإيه محبة أنه لا يحب أن يكون مظهره أو ما عليه أحسن من غيره. وأتمنى للناس جميعا، أتمنى لهم أن يلبسوا كما يلبس ويأكلوا كما يأكل ويشربوا كما يشرب ويتعلموا كما يتعلم ويطيعوا كما يطيع ويكره لهم الشر كما يكره لنفسه. هذا المؤمن الذي ترقى في درجات الإيمان، الذي لا يريد علوا في الأرض، لا يريد تفردا ولا استعلاء على الخلق ولا فسادا. انتبه، متواضع، تواضعوا ألا يفخر أحد على أحد. يقول في الحديث المشهور في السنن: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. انتبه، انتبه يا طالب العلم، تعلم العلم لله، اجتهد في تحقيق الإخلاص وليس للمباهاة ولا لممارات السفهاء ولا لأن تصرف وجوه الناس إليك وأن يشار لك إليك بالبنان، مع أنك لن تحصل هذا. الإنسان يعاقب بخلاف مقصوده، فضلا أن خليك حصلت هذا، ماذا يغني هذا عند الله عز وجل؟ ها؟ ماذا يغني؟ ما الذي تستفيده إن تصدرت في الدنيا ثم كنت من الخاسرين عند الله؟ ماذا يغنيك هذا؟ هذا ليس من العقل. العقل يعلم أن الجزاء بيد الله وأن ما عند الله خير وأبقى، فلا يلتفت إلى وضعي وكذا، إنما الذي يهم أن يرضي ربه وأن يكون عمله مقبولا عند الله عز وجل. انتبهوا، ما أحرى الناس اليوم إلى دراسة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وضرر أهل العلم لنقوم عوجاجنا ولنضبط مسارنا. نحن في مزيد الحاجة إلى هذا. وأما الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجمال وما أحب أن يفوقني أحد بشراك أو بشسر. أنا علي، فقال أنه صلى ليس ذلك من الكبر. حديث مشهور بلفظ آخر هو: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ثقال ذرة من كبر. فقام رجل وقال: يا رسول الله، الرجل يحب نعله حسن وثوبه حسن، فكر ذا كبر. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. لا، مش ذا، إنما الكبر. قال: إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق نفعه وعدم قبوله، وغمط الناس استحقار الناس والتقليل من شأنهم، هو ده الكبر. وليس الكبر أن تلبس حسنا أو يعني تظهر عليك نعمة الله عز وجل، ما دمت تحب للمسلمين أن يكونوا مثلك وأن يكونوا لديهم ما لديك، تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك وتقرب لهم من الشر ما تكره لنفسك. ليس هذا بيان الله صلى الله عليه وسلم، ضبط فهمه. فإنما فيه أنه أحب أن لا يعلو عليه أحد. حضرت رجل بقول ده لما يعني أحب أنه يبقى متساوي مع الناس، مش إيه، مش أنه يعلو على الناس. تبه معي، وليس في محبة أن يعلو هو على الناس، هو يتمنى أن يكون مساويا، يعني الناس كلهم إيه، بل يصدق هذا أن يكون مساويا لأعلاه. فما حصل بذلك محبة العلو عليه الإفراد إيه عنه، هو ما تمناش أن يكون منفرد عنه أعلى منه، لا هو عايز يكون زيه، تمنى أن يكون مثله. انتبه معي، المذموم أن يتمنى أن يكون منفردا عنه، أن يكون أعلى منه، أن يخص أن يكون مختصا ببعض الأمور دون غيره، ده المذموم. قال فإن حصل لأحد فضيلة خصصه الله بها عن غيره فأخبر بها على وجه الشكر لا على وجه الفقر كان حسنا. إن حصل بقى يعني فصيلة خاصة أو نعمة خصه الله بها أو شيء من الله عليه به فذكره على سبيل الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث، فيحدث بها شكرا لله على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والاستعلاء على الناس، لا، كان هذا حسنا. يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. يخبر عن حقائق صلى الله عليه وسلم وعن عن عن عن عن عن عن منح منحه الله إياه وخصه بها صلوات الله وسلامه عليه. انتبه. وقال ابن مسعود ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. انتبه معي هنا بإيه؟ بيخبر عن واقع أنه لا يعلم أحد أعلم منه بكتاب الله، بشكر نعمة ربنا عليه، ولو يعلم أحدا كذلك لا ذهب وتعلم منه. وهذا بيان التواضع رضي الله عنه. انتبه. فإذا لو خص الله يعني الله عز وجل تفضل على أحد بخصلة خير وذكرها من باب شكر النعمة لا من باب، كان هذا من باب التحدث بنعمة الله لا من باب الفخر على الخلق، ليس هذا مذموم بل حسن. انتبه. حديث عظيم وكلام جميل لو أننا يعني وعيناه والتزمناه لا تغير حالنا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.